فلما كان كذلك سن الالتفات. وفيه مشروعية السترة للصلاة، وفيه استحباب القصر في السفر، وهو أفضل من الإتمام. ولهذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتم في السفر، لا هو ولا خلفاؤه إلا عثمان في حجته، واعتذر عنه بأعذار. وحديث عائشة قصر رسول الله وأتممت منكر لم يثبت. ويسن الأذان في موضع عال كمنارة ونحوها، ويسن أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، وأن يؤذن على طهارة.